العلاقة بين هذه الأقسام الثلاثة. العلاقة بين هذه الأقسام الثلاثة، هذه الأنواع الثلاثة هي بمجموعها الركن الأول من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالله عز وجل، أن تؤمن بالله، هذا عند التفصيل، تؤمن بربوبيته بألوهيته بأسمائه وصفاته، وهو الإيمان بالله الذي نسميه التوحيد، فلا يكمل لأحد توحيده إلا باجتماع هذه الأنواع الثلاثة، فهي متلازمة وجودا وانتفاعا، متلازمة وجودا وانتفاعا، يعني إذا وجد توحيد الربوبية على وجه الكمال وجد معه توحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، إذا عدم توحيد الربوبية من أصله لزم منه انتفاء توحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، إذا وقع خلل في توحيد الربوبية لزم منه وقوع الخلل في توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الألوهية، إذن هي مترابطة مترابطة متلازمة وجودا وانتفاعا، كمالا ها ونقصا، لأنه قد يكون ثم خلل في توحيد الربوبية لا يخرجه من الإسلام، لا يخرجه من الإسلام، لكنه يلزم منه وقوع الخلل والنقص في توحيد الألوهية، إذن هي متلازمة وجودا وانتفاعا كمالا ونقصا، يكمل بعضها بعضا، والخلل والنقص والانحراف في أي نوع منها هو خلل في التوحيد كله. وذكر في شرح الطحاوية قال هي علاقة تلازم، علاقة بين هذه الأنواع الثلاثة، علاقة تلازم وتضمن وشمول، تلازم وتضمن وشمول، فتوحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية، توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية، يعني من أقر بأنه لا خالق إلا الله ولا رازق ولا مدبر ولا مالك لزم من هذا الإقرار أن يوجه فعله بعبادة من اعتقد فيه انفراد الخلق والرزق والتدبير، وإلا كان ماذا؟ كان قدحا في إقراره السابق. إذن توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات شامل للنوعين معا. إذن إذا وجد توحيد الربوبية لزم منه وجود توحيد الألوهية، إذا وجد توحيد الألوهية على وجه الكمال كان متضمنا لتوحيد الربوبية، والأسماء والصفات متضمن لهما. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى وكلمة الشهادة التي دعا إليها الرسل لا إله إلا الله تشتمل على أنواع التوحيد الثلاثة، ما من رسول إلا وهو يدعو قومه إلى لا إله إلا الله، هذه لا إله إلا الله مشتملة على أنواع التوحيد الثلاثة، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، توحيد الألوهية، فقد دلت على توحيد العبادة، لأن معناها لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، وهذه الدلالة نوعها مطابقية، دلالة مطابقة، لأنه إذا قيل بأن كلام ابن تيمية قد أتيك أشعري يقول نحن نقول لا إله إلا الله لا قادر إلا الله، وابن تيمية يقول لا إله إلا الله تضمنت واشتملت أنواع التوحيد الثلاثة، فكيف تنكر علينا؟ كذلك نحن ننكر عليه، نقول لا إله إلا الله ليس معناها لا خالق إلا الله، طيب كيف ابن تيمية يقول هي مشتملة على أنواع التوحيد الثلاثة؟ نقول أنت ادعيت أن معنى لا إله إلا الله مطابقة لا خالق إلا الله، وأما كونها مشتملة على هذا المعنى فلا إشكال فيه، من أنكر هذا كفر، كذلك لو قال لا إله إلا الله لا تدل على أن الرب جل وعلا منفرد بصفة الخلق نقول هذا ردة، لماذا؟ لأنه أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة مما دلت عليه لا إله إلا الله، إذن قول الأشعري لا إله إلا الله لا خالق إلا الله لا قادر على اختراع إلا الله، إن اعتقد هم يعتقدون هذا، إن اعتقد أن لا إله إلا الله تدل بالمطابقة معناها المطابق الظاهر الذي جيء به من أصله هو هذا المعنى، هذا باطل مردود عليه، وإن أراد أن لا إله إلا الله تدل بالتضمن لهذا المعنى فلا إشكال لا خلاف، لكن هم يريدون المعنى الأول أن معنى لا إله إلا الله مطابقة هو لا خالق أو لا قادر على اختراع إلا الله. إذن كلام ابن تيمية هنا يقول نعيده: وكلمة الشهادة التي دعا إليها الرسل لا إله إلا الله تشتمل على أنواع التوحيد الثلاثة، لكن اشتمالها هنا ليس على جهة واحدة مرتبة واحدة، بل بعضها بدلالة التضمن، بعضها بدلالة المطابق، وفرق بين النوعين. فقد دلت على توحيد العبادة، لأن معناها لا معبود بحق إلا الله، ففيها إثبات العبادة لله ونفيها عما سواه. ودلت على توحيد الربوبية، لأن العاجز لا يكون إلها. أن تقول لا إله إلا الله يعني لا معبود إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، والمعبود يكون عاجز، ما يخلق ولا يملك ولا يدبر، ما يمكن. إذن لا إله إلا الله دلت على توحيد الربوبية، لكن لا مطابقة، لا مطابقة. ودلت على توحيد الربوبية لأن العاجز لا يكون إلها، فإن المعبود لابد وأن يكون لابد وأن يكون خالقا مدبرا. ودلت على توحيد الأسماء والصفات، لأن فاقد الأسماء الحسنى والصفات العليا، صفات الكمال، غير كامل، ولا يصلح من هذه حاله أن يكون خالقا، أن يكون خالقا. إذن عرفنا العلاقة بينها، وهي تلازم وجودا وانتفاعا، كمالا وماذا؟ نقصا.